الله وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التناول بالعلم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال ابو عبد الله وقال ابنه اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه، وكنا نتناول النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت منه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأموال يوم نوبته فضرب هذه ضربا شديدا، فقال أتمه ففزع، فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم، فدخلت على حفرة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وانا قائم: اطلقت نساء؟ قال: لا. فقلت: الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، هذا الحديث أرجع إلى أن القرآن رحمه الله تحته بقدمة، وهي باب التناول بالعلم. والمراد بالتناول كون الأشخاص يتفقون فيما بينهم على أنهم يجمعون بين أهل العلم وبين تحليل ما يقدم إليه في أمورهم الدنيوية من تحصيل الحقوق والنفقة التي يقضونها على أنفسهم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر أنه نفقه هو وجار له من الأنصار كانوا في بني أمية في زيد، يعني في ناحية من ناحية العوالي معروفة بأنها محل هؤلاء، وكان يتناول هو هذا الأنصار، ومن جاء بيانه في بيانه أنه عثمان بن مالك، ذكر أولها أنه عثمان بن مالك، وأنه كان يتناول معه من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه اذا نزل في ذلك اليوم الذي فيه نوبته ياتيه بالخبر، خبر الوحي وغيره، واذا سار النوبه بالانصار فبقي عمر في مقاله خاصه، وياتيه ذلك الانصار الى ان يسمعه من خبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاهم من الحرص على تحصيل العلم النافع، العلم المستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمأخوذ عنه والمسموع عنه والمعرفة بما هو حقوق الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنهم وارضاهم حريصين على تلقي ما يخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الوحي، وكانوا يعملون على ان يوفقوا بين تحصيل الوحي وبين تحصيل مصالحهم الخاصه التي هم مضطرون اليها وبلغوا لهم منها وكانوا يتناوبون على هذا. ويكون كل واحد منهم جمع بين فائدتين، الفائده التي هي تحصيل العلم الواحد، والفائده الثانيه التي هي الحفاظ على امثاله الى امثاله، لانه لو انقطعوا للعلم ادى ذلك الى ان يحصل تقصير في شؤونهم الخاصه، في اولادهم واهليهم، بحيث يكونون عاله على غيرهم ويحتاجون الى غيرهم، وكانوا يفرقون بين مصالحهم بين تحصيل مصالحهم المعظمه وبين تحصيل العلم. فان نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا سيبقى في صحيح مسلم عن افضل من عامر بن عمر رضي الله عنه انه قال: كنا نتناوب رعاة الإبل، وأن يتناوبون على رعاة الإبل، فمعنى أن مجموعة من الناس يجمعون إبلهم ويتفقون على أن كل واحد زرع يوم معين ويتقررون في الأيام التي زرع أحدهم إبل ينزل الى رسول الله ويسمع منه ويقول: كنا نتناوب رعاية الإبل. أنا هذا من بين ابلهم، وابل المسلم كل واحد يفرح بزوجه، ويكون كلهم مشغولين برعاية الإبل ويتفقون على جمعها وأن يرعاها في كل يوم واحد، ثم فيه يستفيدون بجلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيدون العلم النافع الذي هو الوحي الذي يوحيه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا تغير من على مسلم، وهو من هذا القبيل لان يتناوب على العلم الذي يجمعون بين مصالح وخاصه وهو تحصيل العلم، ولا يقدرون على العلم بعيد انهم قاطعون عن مصالح المخاصة والله ذلك إلى الإضرار بهم، ولا يقدمون على مصالح المخاصة ولا يقدمون على العلم، وإنما يقدمون بين مصالحين، مصلحة دينوية ومصلحة تلقوية التي هي تجمع بين تعالى الدنيا وتعالى الآخرة مع رضوان الله عز وجل وتحصيل العلم النافع. هذا شأنهم وهذا تعبهم رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا يدلنا على فضلهم وعلى نبلهم وعلى علو درجاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم أن أمير أنصاري الذي كان يتناوب مع عمر رضي الله عنهم وأرضاه نزل في يوم من الايام وجاء رجل لا بشده ويقول: اكن هو احيانا من الناس وان فعلي فزع وانه يدل على فزعه ويصبح في حجابه ووقعته في يبلغ عمر رضي الله عنه ذلك الشيء الذي اخدع واحزن ورقق الباب ويقول: اكن هو يدعي عمر رضي الله عنه وارضاه ويقول: قال لا احد، يعني معناه ما فعل هذا الا وقد خلف امر عظيم. فهنا جاء عمر رضي الله عنه وارضاه وقرر منه قال: حلف امر عظيم. فغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ثم ملك فغلق رسول الله ولكنه هنا كفر وفي أن فصلت في بعض الروايات أن الأنصاري علمه صحبة لم يسمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه شيء شاع وغرض شاع وبشر بين الناس وعرف أن الله أنفى وقفت شبكت علي الرياض ثم ذهبت الى ذهبت الى بنته المؤمنين حقا ودخل عليها لجدي وقال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ابي فذكرت الى رسول الله عليه السلام وهو فجع ودخل عليه ويتنادى ويسال الرقائق سبحان الله قد يجلس قد يتقل لان هذا امر مفزع فقال له راتب اطلق الصلاه فقال لا فقال عمر الله ربه فرحم الغرور وهو إذا قيل بحرمه شيء وكتب عليه ولم يكن ذو سنة، لأن فلان كتب على من هو مر أن يوضح. فأخذ أمر منكر بين يديه أنكر، فإذا أتيت بحضر لشيء وكتب عليه فهو سنة، لأن سنة القول والسلوك والتقرير. ابن حجر رحمه الله قال لا تكلم الا لديك، الطريقه الاولى طريق موصوله والطريقه الثانيه معلقه. وقد قال بعدها عندما جاء التكبير قال ابو عبد الله وقال ابن وهبي وقال ابن وهبي وقال يونس فأما رواية ابن وهب فإنه لم يذكرها مستقلة في مكان آخر، فهذا هو عندنا المقصود منه ومقصود البخاري هذا أن يبين أن لشعيب في روايته الحديث عن الزهري مكافئ وأنه مكافئ فأبعوه في الرواية عن الزهري في رواية يونس عنه فيقول مبادعا لشعيب عند جواب عن الزهري، تطور الرواية في الرواية عن يونس معلقة فيعود عنده على رواية شعيب، لكنه أراد أن يوضح وأن يبين أنا ما حمل تفضل لشعيب، وإنما وجد من يشاركه في الرواية عن الزهري وهو يونس. غضب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وقال حدثنا محمد بن كثير فيه من عرف ما عرفنا إشاعة إشاعة مصطلحة إلا أن ما روي من حديثان مثل النساء فظن ومن ظن أنه ضلال ثم انتشر الخبر على الإشاعة من أن المختلفة إلى شيء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قولي على الاعتزال وهو لدى النساء ويعني جلس في مكان اعتزل في يمنا يعني فهم منه البعض بانه طلع ثلاث مرات حتى سمع من قال الى وهذا مما عناه لما جاء في الحديث من خبر الوحي وغيره لانهم يعني يكون بخبر واحد يقولون في هذا دليل على أن الإشاعة لا يعتمد عليها ولو كثرت ولو انتشرت، وأن التوافق يشترط فيه أن يكون مختلفا بها الحدوث من مشاهدة أو سماع، وما يكفي به الإشاعة وإنما يكون مختلفا الحدوث لهذا الخلق من التوافق يشترط فيه أن يرويه جمع كثير بعيد الحاجة تواطؤهم وتواطؤهم على الكذب، فهو لذلك عن مثله من الابتداء الى الانتهاء. هو كان المخرج من الجسد من مجاهد السماء فانه من الانتهاء حينما يشارك في مراته ان يكون مخرجا للمحبوس والقدس فلم يحضر عمله المشاهد او المعاينه الى الضار او سماع الامور. فلا يكفي الشرع في هذا الشرع والمراتب أن يكون مخرجا إلى مكروه بمجاهدة من الأخرى أو حماية الأعداء. ولا يكفي طلب الإشاعة، فإن هذا الحديث هذا الذي حصل إشاعة، هذا الحاضر إشاعة، ولقى بمنع هذا الخبر هو الإشاعة كما عرفنا نية على ما روي من الاعتداء، ولكنه ما ظن رسول الله عليه وسلم، ما ظن الإشاعة. فإذا إن هذا يبين لنا أن المحدثين لما شرعوا أن يكون الاتهام ذلك للحزب إلا أن حتى أنكم في إشاعة فأشرافها يعني شيء لم يستهدى إلى محبوب من مجاهدة أو سماع. وصوت النهائي في هذا الحديث أبو اليمان هو المشهور بكليته ويعني ذكره بكلية كثيرة ورسمه الحكم بن نافع. وقد طبق البخاري أن ذكره بكلية ولده وذلك في الحديث فراق طويل الذي مر في كل واحد لما قال حسن أبو اليمان الحكم بن نافع وكذلك ذكره رأي ذلك جامعا بين كلية ولده وأحيانا أن يذكره بكلية دون ولده فلم يسمعها وهو مشهور بكليته قبل يمان ويأتي ذكره كثيرا في مجلس ويجمع بين الاسم والدنيا في بعض الأحيان. ونحن على ذلك البخاري رحمه الله في اللحظة المواضع التي مضت من هذا الجبال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال قال رجل يا رسول الله لا اتاكم صلاه مما يطول بنا فلان فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ. فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى في الناس من يخفف فإن فيه المريض والضعيف وذا الحاجة. عندما قال هو بعض أصحابه أنه لا يكاد يكون في الصلاة مع هذه الكلام فهو من الغضب. قال أيها الناس إنكم تكبرون أيكم من الناس لو يؤثر بين فيه الضعيف فيه المريض والضعيف ولا الحاجة. فهذا دل على الغضب عند الموعظة عند الحاجة عند آخر المقام قد يكون له تأثير ويدل على الاهتمام والعناية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالد بن أسرد يعني هذا الصبر الذي أغضبه هو الرسول الغضبي الذي يؤدي إلى عدم الاتيان الى الصلاة والوضوء اليها وشهود الجماعة في دور التغيير ولم يحكم ناجما. وأوضح من البخاري الصلاة الأخرى يعني الصلاة الإمام يعني من أجل أن الإمام يراعي حال المأمومين وأنه لا يطيق الإمام الذي يشق عليهم من عذر لأن الإمام أمين أن يكون هذا ظاهر يكون غريبا يشتغل على التقرير يكون غريبا على الطبيعة يكون لا حاجة مصروف بحاجته هذا مكان سبق أن يقول الله على أهله وأقضي عليها وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة يريد أن يطول ثم يسمع بكاء الطبيب فهو خطف ولا يريد الطبيب خوفا على أهله أن تنشغل وأن تصوش الصلاة في مدرسة بكاء قضيها بيده فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني ثم عنها سنه ثم استمتع بها فان جاء ربها فاتها اليه. قال فضالت اليه فغضب حتى احمرت وجهك او قال احمر وجهك فقال وما لك ولها معها خطاقها وحبابها فهرسيها وذرها الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالت الغنم قال لك او لاخيك او لابنك. هو من عدد النقطة أنا أولي بباك السلام عن النقطة وعلى الواحد أشياء في مظل وغير وقد جاء في عندنا كل الأعمال التي تجد من غضب وصحبه الجزاء. وهذا محل الشاهد أن إرادته في باب الغضب عندما رأى التعليم على الغضب عند المال من التعليم هل يظهر الحديث من تعالى الغضب هذا يجب أن يكون لما تقول عمل الغضب هذا أمر بوجه الله. ثم قال هل يظهر معها شفافها وحلامها جاء حتى يأتيها ربها يعني صاحبها. فالرسول غضب ويعلم أصحابه ويقول ويجوره من أحسان الشرعية فيه الأمر الغرب أنه صلى الله عليه وسلم يعني سبق أنه الأخلاق بسبب أنها ليست من الأشياء التي تلتقى وقيل إن الغضب بسبب الغضب في أنه قليل المال توقر عن ضالة عن اللقطة في أمره هي من المطلوب وتتفالك وشاءها وإحراقها وسأل عن ضالة الإبن يعني وكأنه يعني فهم أنه يعني يشوى بين الأشياء التي تضيع سواء كانت مقودا وضلال يعني الذي عندها قوه ومنعه وهي الابل فالعند الغضب اما ان يكون لسبب تقدم الاقرار بالفطر او لسبب الخطا في فهم القياس حيث هذا ما يصلح ان يلتقط فما لا يصلح ان يلتقط على ما يصلح ان يلتقط وانه سوى بين هذا وهذا أو ظن الحكم يقين هذا وهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من غويها معها ثقالها وحجابها. يقول بذلك أنها عندها قوة ومنعة معها ثقالها وحجابها وما تظنه في بطنها من الماء الذي به قصد على الماء فترة. وكذلك معها حجابها وخفها يعني كونها لم تقل الرعى ويعني ما تشربه من الماء يكفيها لعدة أوقات من الأيام. فالإنسان رفع عليه وقال لا مالك ولا فإنها تستطيع الحركة والانتقال وقطع الزيادة وأيضا غض عن الظما وعن الماء لأنها تشربه وتقدمه ببطنها لجوفها عندما تحقن الماء تكفيها بوقت أغلب أهل تكفيها لأنها القاس إذا لا تفرق أضال فقد أسأل عن حق الرسول أما للإلهة أو لأبيه أو لأبوه وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه حمد غيب عن ابي برده عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اخبر عليه غضب ثم قال للناس سالوني عما شئتم قال اخذل من ابي قال اقول اخلاقه فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله فقال اقول كذلك لولا شيبه فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نسوق الى الله عز وجل هو أصل هذا الباب الذي يقال هذا المعرض الواقعي وغلب من قبلنا غلب أصحابي مسؤول عن نصيحة بأن كره القرآن فيها وإن لعل يعني تعلم الساعة ويعني وهاش عذاب ويعني مجال وغلب ثم قال قلوح قال ابو بكر قال ما اخر قال الحديث قال ابو بكر انه لغيره فلما راه عمر رضي الله عنه الذي شديد الغضب قال ان يقوم الى الله عز وجل يعني من الشيء الذي يغضبه ولا نعمل من الشيء الذي فيه غضبه فكتب رسول الله محل الشهد من هذا أن السلم كونه يعني غضب وهو يعلم وحدث الناس وهو يعلم يدل من هذا على أن الغضب أيضا معرض للتعليم وكان فيه مصلحة وكان لفائدة أنه لا تقبل أنه إذا عقب أبو بكر هذه المريم وقوله باب الغضب والموعظة والتعليم باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن جلابة فقال من أبي فقال أبو حفظاك ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال فيقرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت هذا هو مثل الغرب لأن هناك أحسان كبير في الغرب عند موعظة وهنا في الغروب يعني على الغربتين عند الإمام أو عند المحدث وهذا أخذه من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه لم يرى أحد غضب ويقول صلوني وكان يصلونه وهو غضبان غير مرتاح فأراد أن يدور غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبرك على ركبتيه وقال آمين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث واحد ولكن هناك من لو كان يقول الى الله وهنا كان يقول آمين بالله ربا والرسول بن يقول قال حديث ولم يكن له رواة يعني ذكر شيئا وكذلك حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال على حي النفس الواقع لأنه لما ذكر الترجمة أشار إلى هذا الحديث في هذا التعليق لأن هذه أجدم الأحاديث هذه أجدم الأحاديث ولكنه أشار إليها إلى هذا المقام أنها في الابتداء بهذه المناسبة وهي حديث تأتي في أماكنها الحديث إذا تذكر أن قال الله يا قوم ثلاثة وذو الحديث ثم بعد ذلك قال أنا أملك وكان كان مسكيا فجر كان مسكيا فجر وقال أنا أملك أنا أملك الروح حتى قبل الموت يعني أنا ثلاثة الضروره على الله محل شيء الضرور الى وعايا الا وكاتبوا الا وكاتبوا الا وكاتبوا هذا الضروره حتى قم للرب وحديث اخر او الذي اشار اليه وهو طبعا من حديث قريب هو عن فوق الحج وقد كان غزلا في يعني خطب وبين ما أراد أن يبين قال ألا هذا اللغة ألا هذا اللغة ألا هذا اللغة يعني قال ألا هذا اللغة ثلاث مرات من قبل الله محل الشاهد هو أن كرر هذه الكلمة يعني يفهم ويفهم عنه لتأكيد الكلام لبيان أهمية التكرار ولتأكيد ذلك ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن من كان من عادته فهذا يخبر يعني عما لا يعلمه أنس من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثة حتى تفهم عنه وقوله الكلمة الجملة المفيدة لأن الكلمة تأتي مراد بها كلمة واحدة ويأتي مرادا بها كلام المفيد ومقود هنا كلام مفيد ومقود هنا كلام مفيد والكلمة تأتي مراد بها كلام تأتي مراد بها كلام فقال ربنا بذلك الأحاديث أصبح كلمة قالها كلمة نبي على كل شيء ما قال الله العظيم هكذا خلقه الله فأصبح كلمة على كل شيء ما قال الله العظيم هذه الكلمة هي عدة كلمات ولكن تطلق على الكلام كلمة ما يقال كلام ان الله كلمه او كلمه كلمه كلام كبير وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن وخفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني هما جملتان فاذا مقصود بالكلمه الجمله المفيده الجمله المفيده وقد تكون جمله وقد تكون جمله كل ذلك يجب عليك ان تطلق عليه كلمه ولهذا يقول ابن مالك هي في اول في اولها فاذا من لكم بالذكر والفعل انه رسول وكيف ثم حرف الكلم واحده كلمه الواحد كلام كلمه واحدته واحده كلمه يقول القول عنه وكلمه بها كلام عن الان يعني الكلمه قد يكون بها كلام الكلمة قد يراد بها الكلام كما هنا إذا تكلم بكلمة أعاد على ذلك أن يكون كلمة كان حبيبة كان الرحمن أطلق كلمة قال الفاعل كلمة يبيه إلا إنها كلمة وقائلها كل كلام مفروض لكن قد يراد بها الكلام وقال على الصلاة من عجبي قالت هناك الله مفرد عن عابد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم يكلمها حاجة ثلاثة الرسول معه، وإذا أتى على الرسول فكلم عليه كلمة ثلاثة. قيل في معنى هذا أن الرسول أحد الذين يجب يعني يكرر السلام دائما وأبدا، أو هذا في استثناء من هذه الكلمة فعلا يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورد عليه السلام انتهى. اذا سلم ورد عليه السلام انتهى. اعرف ان ورد عليه السلام ثم يردون عليه ثم يردون عليه. ثم هذا اذا كان الاسلام عند الغرب افضل الاسلام على الناس يعني هذه العقوبه او انهم شغال يعني ما تنبهوا ان كان هذا يعني يرده. أما إذا سلم ورد عليهم السلام وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف في ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرضنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. مرتين أو ثلاثا لأنه ورد هذا الحديث تحت باب عامة سلام عليه وسلم فقال هنا مرتين أو ثلاثا ذكر كلاما الترجمة عرض هذا الحديث يعني هو آخر الأحاديث التي أوردها في هذه الترجمة قال مرتين أو ثلاث يعني فيه فائدة وهي أن الثلاث يعني ليس كفاية وإنما المقصود هو حصول فائدة فإذا حصل كفاية من أقل من يعني حصل من حصل مرتين لأنه يكفي من المتعين على الغراب يعني الغراب مقوم إليه إذا قدر وحضر مقصود من البلوغ إلى الثلاث لا يمكن قبل الثلاث صلى الله عليه وسلم كان صلى على أصحابه وفي كفر كان يعني كان وقت العصر وقالوا يتوضؤون فغار يعني بعض أقدامهم نبأ الماء عن الأعقاب فكما نقول غير الأعقاب من الماء مرتين أو ثلاث الحديث أورد البخاري هنا من أجل مرتين أو ثلاث وقد سبق أن أورده في باب آخر في كتاب العلم وعند يعني كونه يعني يرفع صوته بالعلم رفع صوته بالعلم يعني سلم قال رفع صوته غير الاعقاب من النار غير الاعقاب من النار فهو الحديث في كتاب العلم عند رفع صوته للعلم نجد من رفع صوته ويقول غير الاعقاب من النار وهنا نجد تكرار نجد قوله مرتين او ثلاث وهو هذا غير الاعقاب وغير الاعقاب من النار فصرح هذا الحديث وذكرنا ان قول غير العقاب من النار كونها يعني حرا على انفراد الوضوء عليها. وعد بهذا العذاب هو يعني قول العذاب لها التوعد عليها التوعد لها بدخول العذاب لأنه ما حصل سبب النهي عليها فدل هذا على أن فعل ذلك هو خطير بذلك أن فيه هذا الوعيد الشديد الذي بينه رسول الله وهذه الأبواب تدلنا على فقه البخاري وبخاري فهمه وفقه ابن باز رحمه الله لأن ورود الحديث في مواضع متكررة من أجل الاستدلال به والاستنباط منه وإراده مستدلا به على ما ترجم له من المسائل الفقهية التي يترجم لها ويريد الحديث ليستدل بها على ما ترجم له وهو دال على كمال فقهه واستنباطه. ولهذا يقولون يقول بعض العلماء ابن البخاري في دراسته قال البخاري تدل على انه فقيه وعلى انه صاحب الفقه. ولهذا قال عن صحيح البخاري انه من باب الروايه والجراحه ومن باب الروايه الا انه مفروض وفي باب الجرايه يعني فيه استنباط واستنتاج وحق للشهيد وهو من باب الروايه والجراحه.